Book 2 35 35 في المطار لدوستا من فضلك احجز لي رحلة طيران الى اثينا Es vēlos rezervēt lidojumu uz Atēnām. هل هذا طيران مباشر؟ Vai tas ir tiešais reis? من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Lūdzu, vietu pie loga nesmēķētājam. من فضلك أريد تأكيد الحجز. Es vēlos apstiprināt rezervāciju. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Es vēlos atteikt rezervāciju. من فضلك أريد تعديل الحجز. Es vēlos pārrezervēt. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Kad ir nākamais reis uz Romu? هل ما زال يوجد مكان لاثنين؟ Vai ir vēl divas brīvas vietas? لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Nē, vēl ir tikai viena brīva vieta. متى نهبط؟ Kad mēs nolaižamies? متى نصل؟ Kad mēs būsim klāt? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Cikos ir autobus uz pilsētas centru? هل هذه حقيبتك؟ Vai tas ir jūsu koferis? هل هذه شنطتك؟ Vai tā ir jūsu soma? هل هذه أمتعتك؟ Vai tā ir jūsu bagāža? كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Cik lielu bagāžu es drīkstu ņemt līdzi? 20 kilo. 20 kilogramus. كم؟ فقط 20 كيلو؟ كو؟ tikai 20 كيلوغراموس. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.